بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم قراءة وتعليقا على مقدمة كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنبدأ القراءة في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وابن أبي زيد القيرواني هو من العلماء العاملين، كان إماما وقدوة، وكان فقيها في أهل المغرب، وكنيته أبو محمد، واسمه عبد الله، فهو عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي، حتى إن المالكية كانوا يسمونه بمالك الصغير. لماذا؟ لأنه كان من أعلم الناس بمذهب الإمام مالك، وبرز في العلم والعمل. ولهذا لما ترجم له الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء ماذا قال؟ قال الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب. ثم ذكر أنه في زمنه حاز رئاسة الدين والدنيا، ورحل إليه الطلاب واستفادوا منه وأخذوا عنه، وكان رحمه الله يعتني بمذهب مالك، وما ألف هذا الكتاب كتاب الرسالة بهذه المقدمة إلا على مذهب الإمام مالك، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. لهذا انتشرت تآليفه وتفقه عليه كثير من الفقهاء والعلماء. وذكر من ترجم له كالذهبي وغيره كثيرا من الطلاب الذين درسوا عليه واستفادوا منه وسمعوا منه، كالقاضي عياض أيضا قد ترجم له في كتابه ترتيب المدارك. أما الذهبي فكان له النصيب الأكبر، لأنه ترجم له في سير أعلام النبلاء، وترجم له في تاريخ الإسلام، وترجم له في دول الإسلام، وترجم له كذلك في العبر. كل هذه المواضع ترجم الذهبي رحمه الله لابن أبي زيد. وهذا الإمام ألف هذه الرسالة وصنف معها كتبا أخرى أيضا في المذهب، ألف وصنف كتبا أخر في المذهب ككتاب النوادر والزيادات، وهو من أشهر كتبه، وقصد بالزيادات أي على المدونة، وكذلك اختصر المدونة، وله كتاب الاقتداء بمذهب مالك. وكتاب الرسالة الذي بين أيدينا بمقدمته هو من أشهر كتبه، وانتشر انتشارا كبيرا عند المالكية. وذكروا أن سبب التأليف أنه طلب منه ذلك. قيل إن رجلا يقال له محرز، وهو من تونس، وسيذكر هذا المؤلف في مقدمته، سيشير إلى الطلب، وأنك قد سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة. قالوا إن محرزا التونسي هو الذي طلب من هذا الإمام أن يكتب هذه الرسالة. وهذه الرسالة شرحت كثيرا، وقرر فيها مذهب أهل السنة والجماعة، حتى إن الذهبي رحمه الله في السير لما أشار إلى هذه الرسالة وذكر منهج القيرواني قال كان على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام ولا يتأول، فنسأل الله التوفيق. ولهذا لما توفي رحمه الله رثاه عدة من الشعراء وكتبوا فيه المرثيات، لأنهم فقدوا إماما كبيرا في هذا الشأن وفي هذه العلوم التي اشتهرت عنه وحملت عنه رحمه الله. هذا الكتاب كتاب الرسالة شرحه واعتنى به المالكية اعتناء كبيرا، بل إن بعضهم قال إن الكتاب كتب بالذهب، هكذا قالوا لاعتناء المالكية به ولاهتمامهم كتبوه بالذهب، وبيعت منه النسخ واشترى الناس، وقالوا إن النسخة كانت تباع 20 دينارا من الذهب. فعلى كل حال هذا الكتاب شرحه كثير من المالكية. وابن القيم رحمه الله لما ذكر منهج السلف في بعض صفات الله وفي صفة العلو في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، أشار رحمه الله إلى ابن أبي زيد وإلى مقدمته، بل وأشار إلى بعض الشروح ممن شرح هذه المقدمة شرحا سنيا سلفيا، كالقاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله الذي توفي في القرن الخامس، هو من أشهر من شرح هذه المقدمة. وفي هذه الليلة إن شاء الله سنبدأ في القراءة في هذه المقدمة، وهي مقدمة ابن أبي زيد. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته. أما بالنسبة لمقدمة المؤلف، لا شك أن فيها من الثناء على الله والحمد، ومعروف أن الحمد جاء في كتاب الله كثيرا، وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما ابتدأه المؤلف، ابتدأ بحمد الله سبحانه وتعالى. والعلماء قالوا الحمد لا يكون إلا باللسان، بخلاف الشكر فإنه يكون باللسان ويكون بغيره. وفي هذا في هذه المقدمة قال المؤلف: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. ومعروف أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأنعم عليه وصوره وأوجده من العدم ثم رزقه، ولهذا نجد القرآن مليء بحمد الله عز وجل. وأول سورة وهي سورة الفاتحة ابتدأت بهذا: الحمد لله رب العالمين. وقال الله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. حتى الملائكة التي تسبح وتحمد لله عز وجل، جاء في القرآن الآيات الكثيرة التي فيها إخبار عن تحميد الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. والشواهد كثيرة، حتى الرسل والأنبياء ذكر الله في القرآن الشيء الكثير عنهم في تسبيحهم وتحميدهم لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عن نوح: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وهكذا داود وسليمان وموسى ونبينا عليه الصلاة والسلام. ومن جملة الحامدين أهل الإيمان المؤمنون التائبون العابدون الحامدون، ساروا على طريقة الرسل والأنبياء فحمدوا ربهم على هذه النعم. المؤلف رحمه الله حمد الله عز وجل على عدة من النعم، ونعم الله لا تحصى. فقال: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. ومعروف أن هذا الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى، فالله هو الرب، هو المدبر، هو الخالق. ولهذا قلنا في أول سورة: الحمد لله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى له الحمد وله الجلال على عظمته وعلى قدرته وعلى كماله سبحانه. وكذلك نشير إلى أن المؤلف عليه رحمة الله من الأمور التي ذكرها ما يتعلق بتصوير الله سبحانه وتعالى لخلقه في الأرحام، فقال: وصوره في الأرحام بحكمته. وهذا في كتاب الله قد جاء: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، يعني أن الله أنعم علينا بأن خلق آدم عليه السلام، خلق أبانا من العدم. فالتصوير هنا المقصود به آدم، فالله صوره وجعل له صورة، ثم بعد ذلك خلق منه حواء، ثم جاء الخلق بعد ذلك. وكذلك هنا عندما قال وصوره في الأرحام بحكمته، أي أن الله ما خلق الناس عبثا وسدا، إنما خلقهم لحكمة عظيمة سبحانه، وهي عبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ويقول الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. إذن خلقه لحكمة عظيمة وهي عبادته، والله سبحانه وتعالى قد تفرد بالقدرة الكاملة، فهو الذي يستحق العبادة، هو الرب المعبود، الذي من نظر في مخلوقاته ونظر في خلقه وتدبيره علم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للربوبية، هو المستحق للألوهية والعبادة. ولهذا تجد أن أول واجب على العباد هو عبادته وتوحيده والإخلاص له سبحانه وتعالى، لأن هذا التوحيد الذي يتعلق بالربوبية هو توحيد فطري، حتى كفار قريش أقروا بذلك. فنحمد الله سبحانه وتعالى في هذا المقام العظيم أنه تفرد بالقدرة الكاملة، فلا يلجأ الإنسان إلا لمن يملك النفع والضر، وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فضرب الله هذا المثل العظيم الذي يبين من الذي يستحق العبادة، الله سبحانه وتعالى. قال وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يستحق الحمد لأنه الرازق، فرزقنا جل في علاه وأعطانا، فحمد الله في مقام الرزق يستحقه، لأنه هو الذي أتى لنا بهذا الرزق ومكننا من هذا الرزق ويسر الله لنا هذا الرزق، فهذا تسخير من الله سبحانه وتعالى، فهو رحيم بعباده، يرزق المؤمن الذي آمن به ويرزق الكافر الذي كفر به. لكنه أمرنا أن نأكل من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. إذن هذا يدل على أن الله أمر عباده بأن يأخذوا الرزق الطيب ويبتعدوا عن الحرام الذي لا يجوز أكله. وهذا الرزق الذي ساقه الله إليك قد يكون فتنة لك إذا لم تطع الله سبحانه وتعالى، فإن الرزق قد يكون سببا في هلاكك، المال قد يكون سببا أيضا في فتنتك، والزوجة والأولاد من الرزق، وقد تكون أيضا الزوجة سببا في فسادك وكذلك أولادك. فما هو الواجب على المسلم؟ أن يسخر هذه الأمور حتى تعينه على طاعة الله، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، أيضا من النعم التي لا تحصى العلم والتعليم، ونعمة العلم وتفضيل الله عز وجل لك على غيرك بالعلم، كما فضل الأنبياء على غيرهم وفضل ورثة الأنبياء وهم العلماء. فالله في القرآن أخبرنا عن كثير من الأنبياء رزقهم الحكمة ورزقهم العلم، كما قال الله عن داود وسليمان ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولهذا لا شك أن أنفس ما يتركه الأنبياء هو العلم، الوحي الذي نزل عليهم تركوه ميراثا، فجاء العلماء وحملوا هذه التركة، كما جاء في الحديث الصحيح عند أبي داود وأحمد عند غيره، وفيه وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا قال وكان فضل الله عليك عظيما، وهذا جاء في كتاب الله، جاء في كتاب الله أيضا في سياق الكلام عن النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام. فالله أنعم عليه بالعلم، أنعم عليه بهذا الوحي، وقال الله: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وهذه من النعم العظيمة العلم والوحي، الله هداه إلى علم ما كان يعلمه عليه الصلاة والسلام، فخصه الله بهذا الوحي وخصه بالعلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى أيضا: ووجدك ضالا فهدى. ما معنى ووجدك ضالا فهدى؟ قال العلماء: أي ما كنت تدري ما الكتاب، ولا كنت تدري أيضا ما الإيمان، فالله سبحانه علمك وأنزل عليك الوحي ووفقك لهذا الخير العظيم. ولهذا جاء في كتاب الله قوله سبحانه وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فما معنى هذا الكلام؟ يتوافق مع الآية التي مرت آنفة: ووجدك ضالا فهدى، يعني ما كنت تعرف الكتب السابقة، ولا كنت تعرف عن الأنبياء السابقين، ولا الإيمان ولا الشرائع، كل ذلك علمك الله وجعله لك هدى وضياء. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء من عباده، فكان عليه الصلاة والسلام أيضا بيده هداية الإرشاد، يدل الناس ويرشدهم إلى صراط مستقيم وهو الإسلام، الصراط الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. إذن هذه كلها من النعم التي أنعم الله، فالمؤلف يشكر الله ويحمده على ذلك. قال: ونبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله. أما ما يتعلق بآثار صنعته سبحانه، أن الإنسان يتنبه عندما ينظر إلى هذه المخلوقات العظيمات من السماوات والأرض والبحار والأشجار، كل ذلك من صنع الله ومن خلق الله. فالإنسان إذا نظر سبح ربه وعلم عظمة الله سبحانه وتعالى، كما حصل مع إبراهيم مع قومه عندما أراد أن يقيم عليه الحجة، عندما أراد أن يقيم عليهم الحجة: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ماذا قال الله عنه؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. فأقام عليهم الحجة وبين أنه على التوحيد، وأنه وجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما كان عليه السلام من المشركين، بل كان حنيفا على التوحيد. أما ما يتعلق بمن هداه وفقه بفضله، ومن أضله خذله بعدله، هذا سيأتي الكلام عنه بالتفصيل، لأن المؤلف سيطرق هذه المسألة، وهي مسألة تتعلق بالقدر. قال بعد ذلك: ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى. وهذا أيضا سيأتي، وهو الكلام إلى أن الله سبحانه وتعالى ييسر لعباده الخير، وييسر لهم كذلك من كان هداه الله ووفقه، وكذلك من أراد به الخير فإنه يوفقه للخير، ومن أراد الله به شرا وقد أزاغه بسبب زيغانه فإنه يزيده زيغانا إلى زيغانه، وضلالا إلى ضلاله. وجاءت الآيات في كتاب الله، وسيأتي الكلام عن هذا بالتفصيل: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال بعد ذلك: فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما آتاهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عندما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. وهذا كله يتكلم فيه المؤلف عن المؤمنين الصادقين الذين آمنوا بالله ورسله، وكذلك آمنوا بصدق وإخلاص فاتبعوا الرسل عليهم الصلاة والسلام، واتبعوا ما جاء به الرسل صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي قصده المؤلف. فالله لما بعث الرسل لم يبعثهم عبثا، إنما بعثهم لمهمة عظيمة وهي البيان حتى يعبده الناس. فكيف سيعرف الناس ويتبصر الناس؟ لن يعرفوا إلا عن طريق الرسل وعن طريق إنزال الكتب على هؤلاء الرسل، فيكون هؤلاء الرسل سببا في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال الله عن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا هو الأصل فيه. الله جعل الشيطان يجتال الناس فأصابهم من الظلم والجهل، فجاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا من فضل الله سبحانه أن أرسل الرسل، بل وكذلك هذا من عدله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى يخرج الناس من هذه الظلمات إلى النور. ولهذا قال الله في القرآن: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فحمد الله نفسه وسلم على أنبيائه لأنهم هم الكمل من البشر. الله عز وجل جعلهم كاملين، جعلهم سالمين من صفات النقص، برأهم سبحانه وتعالى وعصمهم حتى لا يطعن فيهم أحد ولا يتجرأ، فيأتي مثلا يطعن في نسبهم أو يطعن في عصمتهم، لا يستطيع ولا يتمكن، فلا يرسل الله عز وجل هؤلاء إلا وقد حفظهم وجعلهم سالمين من صفات النقص حتى يكونوا قدوة للناس يتأسى بهم أتباعهم من أتباع الرسل. ولهذا قال الله: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. إذن هؤلاء الرسل الذين أمرنا باتباعهم، وكذلك أنزل الله معهم الكتب، فكانت مهمة الرسل تعليم الناس، وهذه ورثها العلماء مهمة التعليم وبيان دين الله لما يحتاجه الناس، فيرجع إليهم الناس ويسألونهم ويتعلمون منهم. فكانت كذلك الكتب لا بد من إنزالها على هؤلاء الرسل، فيها الهدى وفيها النور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فهذه الكتب هي كلام الله سبحانه وتعالى، فأمر الخلق أن يتبعوا أولئك الرسل. فمن تبع الرسل وآمن بهم كان من المؤمنين الصادقين الذين يسر الله لهم اليسرى وشرح صدورهم للذكرى. أما من كذب بالرسل وخالفهم وجحد ما جاءوا به، فلا شك ولا ريب أن هذا من الكافرين الضالين الذي يضل ويشقى، لأن الله يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم قال رحمه الله: أما بعد. فبعد أن حمد الله وانتهى من هذه المقدمة قال: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته، فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. إذن هذا هو السبب في تأليف هذه الرسالة. جاء يسأله سائل أن يؤلف له وأن يكتب له في أمور الديانة، مما تعتقده القلوب ومما تعمله الجوارح، وأيضا ما يتصل بهذه الواجبات من السنن، وذكر من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. وقد يقول قائل: ما معنى الرغيبة هنا وجمعها رغائب؟ الرغيبة هي تدخل في معنى المستحب والمندوب، لكن لها اصطلاح خاص عند المالكية، ومعروف أن هذا الكتاب ألف على مذهب الإمام مالك كما نص على ذلك ابن أبي زيد رحمه الله. فإذا قرأت في كتب المالكية ستجد أن الرغيبة يعبرون ويشرحونها ويفسرونها بقولهم ما رغب فيه الشارع لكن لم يفعله في جماعة عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة ضربوا مثالا بسنة الفجر، قالوا رغب فيها الشارع كثيرا ولا تفعل هذه الصلاة في جماعة، قالوا إذن تسمى رغيبة. ولهذا تجد أن في كتب المالكية لا سيما كتب المتأخرين يذكرون أن الرغيبة هي سنة الفجر، حتى صار إذا أطلقت الرغيبة فتنصرف إلى سنة الفجر، قالوا هي الرغيبة، فصار لا يوجد رغيبة غيرها. وذكر أيضا أنه سيتطرق إلى جملة من أصول الفقه، لأنه قال سيتطرق إلى ما تعتقده القلوب وتعمله الجوارح، يعني مسائل في العقيدة، مسائل كذلك في الأصول والفروع، في الواجبات، وذكر أيضا ما يتعلق بالنوافل، فالمندوب والمستحب والمسنون، وكذلك ما يتعلق بالإرشاد والفضل والآداب والفضيلة والتطوع، كل ذلك أيضا سيشير إليه، بل سيجعل في آخر كتابه الرسالة جامعا في هذا، في هذه المستحبات والمندوبات والآداب. وذكر أيضا أنهم رغبوا في ذلك حتى يلقنوا الصبيان ويعلموا الصبيان لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، يعني نريد بعد أن ندرسهم القرآن ونلقنهم القرآن، نريد أيضا أن نلقنهم شيء من ما تعتقده القلوب وتعمله الجوارح ومن السنن. فرغب في ذلك السائل، فاستجاب ابن أبي زيد رحمه الله وقال: لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه، فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. ثم قال رحمه الله: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. فيفيد هنا القارئ ويفيد السائل أن خير القلوب هي التي تتقبل الخير وتفرح به وتكون كالوعاء لهذا الخير. ولا شك أن هذا هو القلب السليم، وهذا من صفات القلوب السليمة التي ذكرها الله في قوله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذه القلوب أيضا وصفها المؤلف بأنها لا تحب الشر، وهي فارغة من الشر، لا يوجد فيها شر ولم يسبق إليها الشر. وفي الغالب هذه هي قلوب الصبيان، لأنهم ما عرفوا الشر ولا مداخل الشر، فهم على الفطرة. فلما كانت هكذا قلوبهم فإنها كالوعاء للخير، تقبل هذا الخير وتحمله، فلا تأتي الشبه ولا يأتي ما يفسد هذا الخير في هذه القلوب. لأن المسلم لا بد أن يكون له قلب بين الخوف والرجاء، له قلب فيه من الطمأنينة، فيه من السكون، فيه من راحة البال. فإذا رزق الله سبحانه وتعالى العبد هذا القلب انتفع نفعا كبيرا، انتفع نفعا كبيرا، لا سيما أن هؤلاء الصبيان والولدان الذين ذكرهم المؤلف ذكر أن قلوبهم ما دخلها الشر. إذن ماذا سيغرس فيها؟ الخير، الرأفة، الرحمة، الشفقة، سيكون فيها من الطهر والنقاء، سيكون فيها من صفاء السريرة، لأنها أعطيت هذا الخير وهي لم يسبق إليها الشر. ولهذا قال بعد ذلك رحمه الله: وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيه. هذا هو الرسوخ في هذه القلوب، كما أشرت، الغرس من الرأفة والرحمة، من الإخبات والخشوع، كل ذلك يكون فيه من النفع وفيه من الخير والرشاد والهدى لمن ظفر بهذا الأمر. فإذا جاء المعلم وغرس هذه القيم العظيمة في قلب هذا الغلام أو في قلب هذا الولد، فإن هذا سيكون نافعا له وسيكون خيرا له، فقلبه كالوعاء، إن أدخلت فيه خيرا قبل هذا الخير وانتفع به، وإن أدخلت فيه شرا والعياذ بالله قد يكون سببا في انحرافه وفي ضلاله وفي شقاوته وهكذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم ضرب مثالا بماذا؟ ضرب مثالا بالبهيمة، كما تنتج البهيمة، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ولهذا أبو هريرة كان يقول: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره. وبوب رحمه الله في صحيح البخاري قوله: باب لا تبديل لخلق الله، لأن هذه هي الآية التي استدل بها أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فلما بوب الإمام البخاري هذا الباب، باب لا تبديل لخلق الله، قال: لدين الله. فخلق الأولين دين الأولين، والفطرة الإسلام، هكذا قال رحمه الله. إذن عرفنا الآن أن المؤلف يقرر أمرا عظيما، وهو الحرص على الولدان والغلمان في أننا نعطيهم من الخير ومن الرأفة والرحمة والشفقة، ونعطيهم كذلك من الفقه والفهم، حتى تكون هذه القلوب التي هي أوعية تتقبل هذا الأمر، فهو أرجى لهذه القلوب. وذكر المؤلف أن الناصح الراغب الذي يريد أن يوصل الخير عليه أن يوصل إلى قلوب الأولاد هذه الأمور حتى ترسخ فيها وتكون راسخة، فيستفيد هذا الصبي وهذا الغلام، لأنها إذا زاغت هذه القلوب والعياذ بالله فالأمر خطير. وجاء في كتاب الله التحذير من زيغان القلوب، لأن صاحب القلب الزائغ هو الذي يتبع المتشابه، هو الذي يتبع ما تشابه منه، كل ذلك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما قال الله في القرآن: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وجاءت الآيات أن الله سبحانه وتعالى إذا زاغ الإنسان وأصر على هذا الزيغان يزيده زيغان إلى زيغانه، كما قال الله: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. ما معنى الزيغ؟ الميل عن الاستقامة. فإذا أضيف هذا الزيغ إلى القلب فالمقصود أن القلب ابتعد عن الاستقامة وجنح إلى الضلال والعياذ بالله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هب لنا من لدنك رحمة، ما معنى وهب لنا من لدنك رحمة؟ يعني اعطنا من فضلك وامنحنا من كرمك، هذه الرحمة تكون سببا في ثباتنا على الدين، لأن الإنسان قد يستقيم لكنه هل يثبت على هذا؟ قد لا يثبت. فتسأل ربك دائما الثبات، وأنه يثبتك على هذا الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. وهذا من دعاء الراسخين، ربنا لا تزغ قلوبنا، هذا من أدعية الراسخين. لهذا قال المؤلف: ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة، ليراضوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. أما بالنسبة للحديث الذي ذكره فقد ساقه بلفظ التمريض، فماذا قال؟ قال روية، قال روية، ولا شك أنه لا يصح في هذا شيء، أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، لم يرد في هذا شيء في السنة ولا صح شيء. لا شك أن تعليم الصغار شيء عظيم وله ثواب وله أجر، وكما ذكر المؤلف هو نفسه عندما قال لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. وأما تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر فلا شك في هذا، وهذا شيء مجرب ومعروف، تعليم الصبيان إذا تعلم الصبي وحفظ ستجد أن هذا الحفظ يكون ثابتا راسخا لا يزول بسهولة، لأنه حفظ وهو في الصغر. ولهذا اعتنى السلف في تحفيظ الصغار، كما أنهم أمروهم بالصلاة وأمروهم بالصوم كانوا يأمروهم بالطاعات، ومن أعظم هذه الطاعات التمرين على الحفظ والإكثار عليهم أيضا من التكرار لكتاب الله، فيكرر ويحفظ ويحفظ، فإذا حفظ كان كأنك نقشت شيئا في حجر، فانظر إلى هذا الشيء المنقوش كيف يزال. ولهذا كان الصحابة يحرصون على مشاركة الصبيان معهم في الطاعات وعلى تمرينهم وعلى تعويدهم، كما جاءت بعض الآثار عن ابن عباس وعن غيره، حتى إن الإمام البخاري بوب باب خروج الصبيان إلى المصلى، وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول وهو صغير سلوني عن التفسير فإني حفظت القرآن وأنا صغير، جاء عنه بإسناد صحيح كما عند ابن سعد في الطبقات، فإني حفظت القرآن وأنا صغير. فالأطفال يعلمون ويستأنسون بهذا العلم ويستفيدون، ويكون هذا العلم نافعا لهم لأنه صار كالنقش في الحجر. قال رحمه الله وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به، يعني في هذا الكتاب ستجد ما يكون سارا نافعا لهؤلاء الصبيان، فإنهم إذا تعلموه وحفظوه فسيشرفون به وسيسعدون، لأن هذا الاعتقاد هو اعتقاد الإمام مالك، وهو على مذهب أهل السنة والجماعة على طريقة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. قال وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع، هذا جاء في حديث صحيح، حديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأخرجه كذلك أحمد في المسند وهو عند أبي داود في سننه، وأخرجه الدارقطني في سننه، وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى، وهو حديث حسن، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ويرويه عنه حفيده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهو حديث حسن، لأن هذه السلسلة سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي سلسلة حسنة. ولا شك أن ولي الأمر مأمور بهذا، فالأمر ليس للصبي، فالصبي غير مكلف ومرفوع عنه القلم، إنما الأمر هنا لمن؟ الأمر هنا لولي الأمر، هو الذي يؤمر بهذا، يضربهم إذا بلغوا عشر سنين، يأمرهم إذا بلغوا سبع سنين، يفرق بينهم عند النوم في المضاجع. فهذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أمر للأولياء بأن يأمروا الصبيان والأطفال، ولا شك أن هذا فيه دليل على الاعتناء بهؤلاء الولدان حتى يتعودوا، فيجب على ولي الأمر أن يفعل ذلك، فيعود هذا الصبي على الصلاة، لأنه لو تركه هكذا ولم يعوده سيشق عليه الأمر إذا كان كبيرا. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله له كلمة وتناقلها الشافعية في كتبهم، قال رحمه الله على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا، فمن احتلم أو حاض أو استكمل 15 أو استكمل 15 سنة لزمه الفرض. إذن إلى هنا لا يلزمه ولا يجب عليه في الحقيقة، لأنه لم يبلغ، ما احتلم ولا حاضت البنت ولا بلغ سن 15 سنة. فإذا حصل هذا وبلغ الحلم فهذا فرض لازم له، رفع لم يرفع عنه القلم، بل وضع عنه، بل ماذا كتب القلم إذا بلغ هذا السن أو احتلم بالحيض أو بالماء الذي يخرج من الرجل. فعلى كل حال يجب على ولي الصبي أن يعلمه هذه الأمور التي ذكرت، وأن يأمره وأن يؤدبه. ولهذا النووي رحمه الله كما في المجموع قال إن الأمر في الضرب واجب على الولي، سواء كان هذا الولي أبا أو كان جدا أو إلى آخره، لأن بعض الناس يظن أن هذه الأوامر إنما هي للأب، فالأم ليس عليها شيء ولا تأمر صبيانها ولا ولدانها، وهذا غير صحيح. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، وكذلك المرأة. إذا غاب الرجل أو سافر الرجل ولا يوجد من يقوم بهؤلاء الصبيان ويأمرهم ويؤدبهم، يجب على المرأة أن تقوم بهذا الأمر، لأنها هي المسؤولة، فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤدب. فالمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، فتأمرهم وتنهاهم. وكذلك لو نظرنا في كتاب الله سنجد أن المرأة لها دور في التربية، كما في سورة آل عمران في قصة امرأة عمران. ماذا قالت امرأة عمران؟ قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فهي وجنينها في بطنها قد نذرت به، تريده لله، ولا يعمل إلا ما يكون لله، لكن الله شاء أن تكون أنثى. فجاءت مريم أم عيسى ثم ولدت عيسى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن يجب على ولاة الأمور أن يعلموا أولادهم، يأمرونهم، فإن هذه مسؤولية عظيمة، وكثير من الناس يتهاون في هذه المسؤولية فيحصل من الفساد الشيء العظيم، يفسد البيت ويفسد المجتمع بسبب ضياع هؤلاء الصبيان، لا تعلموا الصلاة ولا الطهارة ولا الآداب ولا شيء من ذلك. بل إن العلماء ذكروا أن الأب أو الولي إذا كان لا يأمر الصغار ولا يربيهم، فإن على ولي الأمر أن يعزر هذا الولي وأن يؤدبه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر هذا الأمر، على ولي الأمر أن يقوم بهؤلاء الصغار ويربيهم، فإذا لم يقم بذلك وفرط في هؤلاء الصبيان فعلى الأمير أو السلطان أو الملك أن يعاقب هذا الذي ما أمر الصغار، عليه أن يعزره تعزيرا بليغا، لأنه عصى الله وعصى رسوله عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك رحمه الله: فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. وهذا ما ذكرناه آنفا، الفائدة العظمى من الأمر للصبيان، وكذلك الأمر بالصلاة والضرب للصلاة، حتى يتعود هذا الصبي، فإذا بلغ سن الرشد اعتاد وسهل عليه الأمر، وإذا جاء سن التكليف يكون معتادا ومطمئنا لهذه العبادات، وقد استجاب لأبيه واستجاب لولي أمره، فتجده حريصا على الصلاة، حريصا على الطهارة، حريصا على هذه الآداب. وهذا ما جاء في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصبيان، كما جاء في الحديث لما قال لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، فعلمه شيئا عظيما من التوحيد. ولما بات عند خالته ميمونة جاء في بعض الروايات أنه قال: أصلى الغلام؟ فقالوا: نعم. فاهتم النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة ابن عباس وهو كان صبيا صغيرا، مع أنه في الحقيقة هذه الصلاة ليست صلاة واجبة، إنما هي قيام الليل، فلا بد من متابعة الطفل، ولا بد من أمره بالصلاة والطهارة والآداب، ولا سيما نحن في زمن قد كثرت فيه الفتن وانتشرت هذه الآلات التي أفسدت علينا كثيرا من أبنائنا، فصار الصبي لا يعتني إلا بهذه الأمور، ينظر إليها ويكون معها وينام معها ويقوم معها، وتجد الأب لأنه مشغول لا ينظر إلى هذا الصبي، بل يقول كونه على هذه الآلة وقد سكت وهدأ فليكن على هذا، فلا يأمره بخير ولا ينهاه عن شر، وهذا بلاء عظيم ومسؤولية ستسأل عنها يوم القيامة. وهذا البلاء الذي دخل على أولاد المسلمين في الحقيقة قد انتشر وصار كثيرا بين أولاد المسلمين وبين أبناء المسلمين، فلا بد من العناية بأمر الصبيان. وهذه المقدمة من أدل الأدلة على أن الأئمة والكبار والعلماء اعتنوا بالصبيان والولدان، وانظروا ماذا يقرر المؤلف، بل إنه ذكر ما هي الحكمة من أننا نأمر هؤلاء الصبيان ونضربهم للصلاة. قال: ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم، وسكنت إليه أنفسهم، وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. ثم قال: وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فانتهى رحمه الله من هذه المقدمة اليسيرة لمقدمة كتابه، ثم بين في هذه المقدمة ما هو السبب في التأليف، وما هي المنهجية الصحيحة في تربية وتلقين الصبيان، ثم انتقل إلى هذه المقدمة فبوب أول أبواب هذه المقدمة، فقال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. ثم ساق رحمه الله ما يتعلق بالإيمان، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم، ونكون إن شاء الله في هذه الليلة أخذنا المقدمة التي ذكرها المؤلف، وكذلك سمعنا شيئا من ترجمته ومن حياته رحمه الله، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.